بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا اقترب رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا، وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. النهاردة إن شاء الله يعني نحاول إن احنا نتكلم على موضوع يعني أو فكرة معايشة القرآن، عسى يعني نقدر نستغل بإذن الله رمضان والفترة اللي قبل رمضان في إن احنا ننشئ علاقة حقيقية وننشئ ارتباطا يعني وثيقا بكتاب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني نتكلم على فكرة معايشة القرآن. والمعايشة مبدئيا قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع، لفظ المعايشة نفسه، المعايشة في اللغة يعني من العيش، إن في عيش في حياة، والمعايشة دي على وزن مفاعلة، وده يعني مر معانا أكثر من مرة أظن في تفسير سورة القصص أو غيره. لفظ المفاعلة ده، المفاعلة ده بيدل على شيء من المشاركة في حياة، يعني عيش أو حياة مشتركة بينك وبين القرآن، إنك هتعايش القرآن، يعني في حياة كاملة أنت بتعيشها مع القرآن. والحياة عموما هيكون فيها غذاء، يعني حياة الإنسان الحي لابد إن هو يكون ليه غذاء، شيء بيتغذى عليه، عشان ولما يستمر على هذا الغذاء بيبدأ يحصل له شيء من النمو، يبدأ يكبر مع الوقت، بيبقى في طاقة في جسده يقدر يتحرك بيها، بيبقى في شيء من الحركة في حياة الإنسان، في سعي في هذه العلاقة. وأي حياة فيها شيء من المشاركة هيبقى فيها فترات في قوة في العلاقة، وفترات في نوع من الجفوة أو نوع من التقصير اللي بيحدث، هيحصل شوية مشاكل في العلاقة، يعني ولا المثل الأعلى، هي علاقتك أنت مثلا بحد، حد بتحبه، حد صديق أو واحد مع أهله أو أخوه أو شيء، طبيعي أنه هيحصل بعض المشاكل في النص، فيحتاج أنه هو يراجع نفسه، وحد فيهم يصالح الآخر. فكرة المعايشة دي، فكرة أنه في حياة كاملة، أن احنا نبقى مستحضرين أن علاقة الإنسان بالقرآن مش علاقة على هامش الحياة، مش علاقة بتنشأ في شهر واحد في السنة ثم يترك الإنسان القرآن ويتذكر مرة أخرى في شعبان اللي بعده، يا أنا نسيت موضوع القرآن ده، نسيت إن أنا المفروض إن أنا يكون لي علاقة مستمرة وحياة كاملة مع كلام الله سبحانه وتعالى. وده للأسف إشكال إحنا وقعنا فيه في كثرة بقى يعني تعود، أصلا تعودنا على الحياة العملية اللي فيها المدرسة وفيها منهج وفيه فصول وكل حاجة متحددة بمواعيد، وبعدين نيجي نخش في الدين اللي خلاص اكتسبنا فكر معين كده في الدين، ان احنا كل حاجة لازم تكون مترتبة، لازم يكون في منهج، ولازم يكون في أوقات محددة، وفي تاسكات احنا ملتزمين بيها ومحتاجين ان احنا نخلصها. الارتباط بالقرآن ما ينفعش يكون هكذا، ما ينفعش الإنسان يحول علاقته بكلام الله سبحانه وتعالى، علاقته بالله عموما ثم علاقته بكلام الله، إلى هذه الطريقة، طريقة إن أنت كاتب ورقة، أنا يعني مطلوب مني النهاردة كذا، مطلوب مني بكرة كذا، مطلوب مني بعده كذا. لا، إحنا بنقول عايزين نصل إلى مرحلة من مراحل معايشة القرآن، إن يكون في بيني وبين القرآن حياة، بيني وبين القرآن مصاحبة. الله سبحانه وتعالى قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. انه في القرآن نزل مفرقا، نزل فيه، ما نزلش مرة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر او وقف على جبل من جبال مكة ثم نادى في الناس: يا ايها الناس اسمعوا القرآن، وبدأ يتلوه حتى انتهى منه، ثم خلاص المشكلة او الرسالة تم أداؤها. لا، في حياة كاملة على مدار سنين نزل القرآن مفرقا ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث، في شيء من الهدوء، في شيء من السكينة في تلقي القرآن، وفي ثم قال الله سبحانه وتعالى ونزلناه تنزيلا، حتى نزلناه تدل برضو على معنى التفرق في نزول القرآن يعني. ويعني انا يعني اظن يعني ان الكلام اللي هقوله ان شاء الله اغلبه يعني هيكون نوعا ما، والافكار اغلبها هيكون مقتبس من كلام الدكتور احمد عبد المنعم يعني، جزاه الله عنا خيرا. مش حاسس ان انا هجيب جديد قوي يعني، ولكن كنوع من التذكير لنفسي ولكم بهذه المعاني في اكثر من مكان يعني، هو كانها تلخيص للافكار اللي ذكرها يعني، جزاه الله خيرا في اكثر من مكان. واللي يعني هحاول احيل برضو وانا ماشي على المواطن اللي انا استفدت منها هذا الكلام يعني. اول حاجه في علاقه الانسان بالقران او حياه الانسان مع القران، يتكلم انه مساله ان يكون في مشاعر معينه تجاه القران، زي ما في درس اسمه مشاعرنا تجاه القران، يعني احث الناس ان هي تسمعه هيستفيدوا منه جدا قبل رمضان. بيتكلم انه في مشاعر معينة الإنسان محتاج إن هو يكون مستحضر هذه المشاعر لما قبل ما يدخل ليقيم هذه العلاقة مع كتاب الله. وبدون هذه المشاعر العلاقة هتكون علاقة جافة، ما فيش فيها حرارة، ما فيش فيها هذه الحركة وهذا النار المشتعلة في قلب الإنسان بحث عن هداية القرآن، وإن هو يكون دائم السعي للازدياد من القرآن، للازدياد من هدى القرآن. واتكلم في الدرس دوت عن بعض هذه المشاعر، زي مشاعر الاحتياج، انك تدخل كلام ربنا سبحانه وتعالى، تفتح المصحف وانت حاسس انك محتاج كلام ربنا، حاسسك محتاج تتعلم هذا الكلام. وقبل طبعا برضو ما اكمل في الدرس يعني، حابب اقول انه اغلب الكلام اللي هنقوله النهارده مش في الخطوات العملية زي ما كنا بنقول، ده إشكال إحنا وقعنا فيه، إن إحنا بقينا حولنا معايشة القرآن وتدبر القرآن إلى تاسكات، إن أنا عايز أتدبر سورة كذا فخلاص أنا هفتح مثلا كتاب كذا بيتكلم في التدبر وأقرأ فيه، هفتح مش عارف إيه. لا، الموضوع ما هوش كده فقط، ده آخر خطوة أصلا ممكن الإنسان يكون محتاجها في هذا الباب، لكن في حياة قبل ذلك، في معايشة قبل ذلك محتاجين إن إحنا نمر بيها. فأول شيء في هذه المعايشة مسألة المشاعر، مشاعرك وأنت تتعامل مع القرآن إيه؟ هل أنت حاسس فعلا أنك محتاج القرآن؟ هل يعني حاسس أنك مستغنية بالقرآن عن كل ما سواه؟ ده شعور إحنا محتاجين نكون مستحضرين في وإحنا ماسكين كلام ربنا، وإحنا بنحاول إن إحنا نتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال بعض الشراح: اي من لم يستغني بالقران عن غيره. انك تبقى ماسك كلام ربنا وحاسس انك مش محتاج حاجه تانية من الدنيا، حاسس انك مش محتاج يعني ما فيش شيء ينقصك بعد ان تمسكت بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، روي يعني من وجوه مرفوعه ومن وجوه موقوفه، انه قال: من اتاه الله القران او من اوتي القران ثم رأى أن أحدا أوتي خيرا مما أوتي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. إنك يكون عندك هذا الإحساس إنك الإنسان اللي معاه كلام ربنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنت مش حاسس إنك محتاج حاجة تانية، أنت حاسس إن في إيدك شيء بالدنيا وما فيها. والقرآن كذلك، حقا القرآن أفضل وأعظم وخير من الدنيا وما فيها. مسألة المشاعر الاحتياج، انك حاسس انك محتاج كلام ربنا، حاسس انك هتضل من غير كلام ربنا، حاسس انك هتعيش في ظلام من غير كلام ربنا، حاسس ان انت في امور، في احداث بتحصل في حياتك، في بلاءات بتنزل عليك، في امور بتصيب اخواننا المؤمنين في بعض البلدان، في فلسطين، في فلسطين، غزة وغيرها، سوريا والسودان وغيرها من بقاع المسلمين، تنزل بالمسلمين بلاءات، انت محتاج حد يهديك. هتتعامل ازاي في المواطن دي؟ هتعمل ايه؟ هتصبر على هذه المواطن البلاءه دي ازاي؟ تكون مستشعر لهذه المشاعر، مشاعر الاحتياج بالقرآن ومشاعر الاستغناء بالقرآن. وطبعا هو اتكلم يعني في بعض المشاعر، واتكلم على بعض المشاعر وفصل في الباب دوت في درس مشاعرنا تجاه القرآن. ومن المشاعر برضو اللي حابب ان احنا نستحضرها وده اللي بيقوله الناس اللي بتتكلم في التدبر او الكتب اللي اتكتبت في التدبر، تلاقيهم دايما يقول لك انك تستحضر انك تقرا كلام الله. احنا عارفين ان احنا بنقرا رب المصحف التفاتح، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام، لكن احنا هل مستحضرين فعلا لهذا المعنى؟ يعني انت وانت ماسك المصحف وبتقرا، بتفتح مثلا سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هل تشعر حقا انك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى؟ يعني حاسس بتكون مستحضر ان الله سبحانه وتعالى يخاطبك انت بهذا الكلام؟ ويقولوا ان ده من اكثر المعاني اللي تعين الانسان على تدبر القران، وتعين الانسان ان هو يكون له حال وحياه مع كلام الله ويقدر يعايش القران حقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القران سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا، او يعني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمساله انه القران سبب او حبل طرفه بيدك والطرف الاخر بيد الله سبحانه وتعالى، هل انت مستحضر لهذا المعنى؟ مستحضر انك متمسك بالشيء اللي هينجدك من الغرق في ظلام الدنيا وبحار الفتن وامواج الشهوات التي تموج بالعالم؟ انت مستحضر انك بتقرا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى اللي تكلم به حتى يهديك اليه سبحانه وتعالى. فهذه المشاعر الاول محتاجين ان احنا نستحضرها اثناء علاقتنا بكلام الله. يبقى ده اول معنى من المعاني في المهمه في فكره معايشه القران، او ان الانسان يكون له حال مع تدبر القران او يكون له ارتباط مع كلام الله، ان هو يكون عنده هذه المشاعر المتقده تجاه كلام الله سبحانه وتعالى. تاني شيء هي علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. علاقة الإنسان بربه محورية في فهم القرآن وتدبر القرآن. أنت يعني متصور إن يعني أنت محتاج تنشئ علاقة مع القرآن، فأنت هتمسك القرآن تفضل تقرأ فيه وتقرأ في التفاسير وتحاول إنك تتعلم حاجة من اللغة وتحاول إنك تفضل تقرأ في القرآن وتتأمل فيه وتحط الآية قدامك وتقرأها. لا، في بعد إحنا ممكن ما نبقاش واخدين بالنا منه، بوحدة غافلين عنه، وهي انك علاقتك انت الخاصة بالله سبحانه وتعالى، قدر قربك من الله سبحانه وتعالى، الايمان والقرب من الله والمعاني القلبية الايمانية اللي انت مستحضرها او اللي انت عايشها، على قدر ازديادك من هذه المعاني وعلى قدر ازديادك من الايمان والقرب من الله يكون قربك من القرآن، قربك من هدى القرآن وشفاء القرآن ونور القرآن، وتحصيلك من هذا الهدى والشفاء والنور. كنا بنقول انه على قدر قربك من الله سبحانه وتعالى يكون قربك من القرآن، وعلى قدر ايمانك يكون ازديادك وتحصيلك من هدى القرآن وشفاء القرآن ونور القرآن. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الذي آمن بالله سبحانه وتعالى، الذي وصل إلى هذه المرتبة من الإيمان بالله، هو الذي يحصل هذا الهدى وهذا الشفاء الموجود في القرآن. طب الإنسان اللي مش مؤمن، الإنسان اللي علاقته بالله سبحانه وتعالى فيها إشكال، سواء إنسان إيمانه قليل أو إنسان ليس عنده أصلا شيء من الإيمان، قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. تخيل إن واحد يجي يقرأ القرآن يحس إنه بيتنادى من بعيد، في مسافة شاسعة بين قلبه وبين آيات القرآن وهدى القرآن ونور القرآن وشفاء القرآن، مش قادر يحصل شيء من هذا الهدى وهذا هذا الشفاء، مش عارف قلبه. قال: في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، مش قادر يحصل شيء. زي ما قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إلى أن قالوا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللسان الذي سيكذب بآيات الله، اللسان الذي سيكون غافلا عن الإنسان اللي هيكون غافل عن آيات الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا سيصرفه الله سبحانه وتعالى عن آياته، وهذا أشد عقاب يكون على إنسان من بني آدم، إن هو يحال بينه وبين كلام الله وفهم كلام الله سبحانه وتعالى. تصور إن إنسان يتكبر في أرض، يكون في قلبه شيء من الكبر، ده يكون سبب في أن يصرفه الله سبحانه وتعالى عن آياته. وذلك احنا محتاجين نفهم انه الله سبحانه وتعالى قال سأصرف عن آياتي، انه هذا الامر بيد الله. فهمك للقرآن وعملك بالقرآن وتدبرك للقرآن وانك تكون عايش مع القرآن هذه الحياة، هذا ليس الا من الله سبحانه وتعالى. مش هتعرف تجيبها بذكائك ولا شطارتك ولا الشيخ اللي انت بتسمع له ولا الكتب اللي انت بتقرأها، لن يكون هذا الا بان يوفقك الله لذلك. لذلك احنا محتاجين نحافظ نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى حتى يعيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا للازدياد من هذا الهدى القرآن. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. شوف هذه الاوصاف العظيمة للقرآن، الله سبحانه وتعالى قال ذلك هدى الله. شوف كل هذه الاوصاف العظيمه، الانسان لما يسمع هذه الاوصاف، رب طب انا نفسي يكون لي علاقه بهذا الكلام، نفسي ارتبط بهذا الكلام المثاني احسن الحديث، عايز احس بهذه العلاقه مع القران. فقال الله سبحانه وتعالى ذلك هدى الله، وحاجه بعيده، ذلك اسم اشاره البعيد. القران بعيد عالي، في منزله عاليه وسط كلام الناس وكلام البشر والمناهج اللي موجودة في الأرض والأفكار اللي والخطابات اللي موجودة على الساحة، القرآن فوق بعيد عنهم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فإذا شئت من هذا الهدى شيئا فلا سبيل لك إلى أن تصل إلى هذا الهدى إلا أن تلجأ لمن يملكه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يهديك بهذا القرآن، يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. وذلك ده أهمية الدعاء في إقامة علاقة مع القرآن وإقامة معايشة مع القرآن. الدعاء شيء محوري في هذا، إنك تكون بتجأر إلى الله سبحانه، تمرغ وجهك في التراب وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمك القرآن وأن يرزقك العلم القرآن والعمل بالقرآن وأن يحفظ لك القرآن في صدرك. دي معاني أنت مش هتعرف توصل لها لوحدك ولا بذكائك ولا بإمكانياتك، ده محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا علما، كان تقف عليه مسألة ولا تقف عليه آية مش فاهم معناها، يروح في مكان ما فيش في حد، مكان بعيد عن الناس، ثم يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، مش هعرف يا رب أفهم من غيرك، مش هعرف أتعلم من غيرك، مش هعرف أتدبر القرآن من غيرك، مش عارف أعمل القرآن بغير توفيقك لي وهدايتك لي يا رب. ده معنى من المعاني العظيمة في إقامة علاقة مع كلام الله. وكذلك في هذا المحور، محور علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، خطورة الذنوب والمعاصي على حفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن. احنا ممكن الواحد يبقى بيتعامل ما هوش منتبه إلى خطورة هذه المسائل، إن ذنوبك ومعاصيك تكون سبب عظيم لأن يحال بينك وبين فهم القرآن. زي ما قال الضحاك أحد علماء التابعين مفسر التابعين: طالما تعلم أحد القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. أنت تعلمت القرآن وتعلمت شيء من القرآن، سواء حفظته أو تعلمت شيء من تفسير القرآن أو ظهر لك بعض معاني القرآن ونسيت هذا العلم، لم تعمل به، نسيته خلاص، ما عدتش مستحضره، تيجي تسمع السورة تلاقيك مش عارف تسمعها، تيجي تفتكر آية معينة أو معنى معين عايز هيفيدك في الموقف اللي انت فيه، أو حاسس ان هو ده اللي هينجيك من البلاء اللي انت فيه، تلاقي نفسك مش قادر تفتكر ده. قال: إلا بذنب يحدثه. ثم قرأ قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وده من أعظم المعاني اللي قرأتها في مثل هذا الموطن. قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. واحد نسى كلام ربنا سبحانه وتعالى، نسى هذه المعاني، بقى عايش مش مستحضر لكلام الله. إذا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني ذنوبك ومعاصيك هي اللي منعت، هي اللي أوقعتك في هذه المصيبة. وأعظم مصيبة ممكن يقع الإنسان فيها إن هو ينسى كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني في رزق ممكن كان هيبقى جاي لك تحرم هذا الرزق بسبب ذنب أنت وقعت فيه. وفهم القرآن من أعظم الرزق، وحفظ القرآن من أعظم الرزق اللي ممكن الإنسان يرزقه. الإنسان يكون حذر إن هو يقع في مثل هذا، إن هو يوقع نفسه في إنه أو يحط نفسه في موطن إنه يحرم فهم القرآن ويحرم هدايات القرآن ويحرم نور القرآن بسبب ذنوب، إنك مش عايز تتخلص من هذه الذنوب. وكلنا حافظين أبيات المنسب إلى الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إنك هتحط بينك وبين هداية ربنا هذه المعاصي أنت اللي اخترت ده. إحنا قلنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فعلى قدر إيمانك وعلى قدر بعدك عن المعاصي وعلى قدر توبتك إلى الله سبحانه وتعالى يكون ازديادك ويكون تحصيلك لهذا الهدى والشفاء. أنت عايز تقلل قلل، أنت اللي وضعت نفسك في هذا الموضوع. وذلك من أهم الأمور اللي الإنسان يعملها في هذه الفترة إن هو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يخلص توبته إلى الله قبل أن يدخل رمضان وهو محمل بهذه الذنوب وثقيل بهذه الذنوب، مش قادر يمسك كتاب ربنا، مش قادر يقوم الليل بالقرآن، مش قادر ان هو يتدبر القرآن ويقرأ ويتعلم القرآن بسبب ذنوبه، ذنوبه مكبلاه. اهم حاجة ان احنا ندخل في مسألة التوبة دي ونحاول ان احنا نصل اليها قبل رمضان. يبقى دول أول محورين اتكلمنا فيهم. أول حاجة مسألة مشاعرنا تجاه القرآن، وقلنا فيها إن إحنا نسمع إن شاء الله الدرس بتاع دكتور أحمد. تاني حاجة مسألة علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وإنك تصلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتدعوه أن يصلح لك علاقتك بكلامه. ده المحور التاني، وإن إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا التي تحول بيننا وبين فهم القرآن وتدبر القرآن. ثم المحور الثالث اللي ممكن نتكلم عنه هو علاقة الإنسان بالقرآن نفسه، إنك تصلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى ثم تصلح علاقتك بكلام الله بكتاب الله سبحانه وتعالى اللي أنت أصلا تريد إنك تنشئ هذه العلاقة بينك وبينه. وإحنا قلنا إن علاقة الإنسان بالقرآن هي نوع من الحياة، شيء من المشاركة في حياة قائمة بينك وبين القرآن، مش مجرد إنك بتعمل تاسك معين او مهمه معينه بتعمل قدامها صح وخلاص وتقول انا كده عملت اللي عليك. لا، القران المفروض يكون فيه نوع من المصاحبه بينك وبين القران. المصاحبه دي ليها ان واحد يكون صاحبي، يعني انا بقول فلان مثلا ده صاحبي، ده اعز صديق لي، فده معناه مباشره لما حد يقول ان ده صديقي او صاحبي مباشره بنبقى عارفين، لازم ذلك ان احنا نبقى عارفين ان في حياه قائمه بين الناس دي، الاثنين دول بيتقابلوا كتير، بيخرجوا مع بعض، عارفين مشاكل بعض، بيحكوا لبعض حاجات، في حاجات يعرفوها عن بعض ما حدش تاني يعرفها، في حياه كامله بينهم. ولله المثل الاعلى، الانسان عايز ينشئ علاقه بكلام الله سبحانه وتعالى محتاج انه يبذل، محتاج انه يضحي بوقته. لو صاحبك محتاجك في مشكله وانت وراك صاحبك مرض ولا حصل له مشكله ولا لا قدر الله حصل له حادثه، لازم في لحظه تسيب كل اللي وراك واللي قدامك لو كان وراك ايه وتروح تقف جنبه، دي معنى انك صاحبه. فانك تعمل تبني علاقه مع كلام الله سبحانه وتعالى محتاج الى هذه المصاحبه مع القران، انك اول شيء بتعطي وقت للقران. مفيش حاجه اسمها ان انا عايز ابني علاقه قويه بكلام الله وعايز اتدبر القران وعايز اعايش صور القران وانا ما بديش وقت، بدي فضول اوقاتي للقران، اخلص الاول شغلي واخلص كل الدروس اللي عليا حتى انا بتكلم حتى على الاعمال الدينيه اللي الانسان بيعملها، فضلا ان هو يكون منشغل بالدنيا وبعدين يجي يدي للقران فضول وقته من الدنيا ويقول انا عايز ابني علاقه. لا، محتاجين نبذل، محتاج تضحي بوقتك. فحتى الاعمال الدينيه انت وراك دروس، وراك علم، وراك مذاكره كذا، وراك مش عارف مشترك في برنامج كذا، وبتعمل وبتدرس على شيخ مش عارف كذا، علاقتك بالقران فين في كل ده؟ انت اصلا بتتعلم كل العلم ده ليه؟ عشان تقترب من الله سبحانه وتعالى، عشان تكون ممن يطبق هذا القران، انك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تخلقه بهذا القران. احنا المفروض ان احنا عايشين عشان كده، فان احنا نتبع القران ونتقي الله سبحانه وتعالى بالقران. ففكرة المصاحبة دي يجب ان هي تكون موجودة في حياتنا عشان نعرف نصل إليها. وفكرة هذه المصاحبة حتى وردت في السنة، في ألفاظ السنة، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، حديث مشهور. فيقول الحديث اللي فيه تاج الوقار، يعني اغلبنا طبعا عارف الحديث. فالقران لما بيرى الانسان يلقى صاحبه يوم القيامه حين ينشق عنه قبره، فيقول انا صاحبك القران. تخيل ان القران بيجي لك يقول لك انا صاحبك القران، انا صاحبك اللي كنت ما ب ب كان في بيننا صحبه في الدنيا، الذي اظماتك في الهواجر واسهرت ليلك. هي دي فكره انك تعطي للقران وقت، ان انت تكون بتظمأ في الهواجر، بتصوم الأيام لتنقي قلبك وتنقي مسالك الشهوة في نفسك، حتى تقبل على كلام الله، ويكون تقبل على تقوى الله سبحانه وتعالى. وأسهرت ليلك، إنك كنت بتدي وقت للقرآن بالليل تقوم به وتقرأه، تحاول إنك تعيشه، تحاول إنك تتعلم معانيه، بتدي وقت للقرآن. ثم قال وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، إلى آخر الحديث. وفي الحديث، في حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فشوف المعنى، شوف السنة كيف وصفت العلاقة بين الإنسان وبين كلام الله، وصفتها بالصحبة، إن في صحبة بينك وبين القرآن، إنك بتدي له وقت. وإحنا قلنا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، هذا المكث وهذا الهدوء لتلقي القرآن يجب أن يعطي فيه الإنسان وقت، يبذل من وقته لأجل أن يقيم هذه العلاقة. ما بتديش للقرآن وقت وتيجي تقول أنا ما بفهمش، أو أنا باجي أفتح المصحف وأقرأ في التفسير وما بحسش إن أنا، عشان أنت ما اديتش وقت. ما ما سمحتش لنفسك. وطبعا مسألة إن احنا، يعني واحد ممكن حد، وده للأسف عجيب، يعني يحس مثلا انه مستخسر، مثلا ان هو ايه، بدل ما أدي ساعتين ثلاثة مثلا للقرآن وأحاول أفهم القرآن بعيد بقى عن كل العلوم، هو ده إشكال إحنا وقعنا فيه. عايزين دايما كل حاجة يكون إيه، عندي شهادة مثلا في خلصت البرنامج الفلاني، أو عندي، أو أنا خلصت العلم، أو خلصت كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، ومش شاغل باله إن هو مش معاك سورة كذا مثلا. أنت مش حافظ سورة القصص وليكن، أو العنكبوت، أو سورة آل عمران، أو سورة حتى جزء عام. انا معايا هذه، عشت مع هذه الصور، ده انجاز لوحده اصلا في حياه الانسان. القران خير ما تنفق فيه الاعمار. لذلك روي يعني عن بعض السلف وعن شيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم، مساله سفيان الثوري مثلا رحمه الله، كان يقول ليتني كنت اقتصرت على القران. ثوري من ائمه المحدثين من في السلف، ويقول ليتني كنت اقتصرت على القران. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول وندمت على تضييع اكثر اوقاتي في غير معاني القران. فكره انك ممكن الواحد يحس ان انت ايه، يعني انا هدي الوقت ده للقران، ما انا كنت قرات وهو في الاخر علم احنا واخدينه من القران. لا، علاقتك الخاصه بكلام الله سبحانه وتعالى تعينك في كل هذه العلوم، كل علم انت هتدخل فيه، وكل عمل من اعمال الدين هتحاول انك تدخله، علاقتك بكلام الله سبحانه وتعالى هتكون حافز ليك للوصول إلى أعلى المراتب في هذه العلوم، وتعينك على ذلك، لأن القرآن أودع فيه علم الدنيا والآخرة. ما فيش، من أنت هتجيب علم منين؟ نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أنت عايز تكون بارز في أي علم من العلوم، هو القرآن هو اللي هيعينك على ده. فعلاقة الإنسان بكلام الله سبحانه وتعالى محتاجة انك تعطي وقت، تعطي تبذل من وقتك وتبذل من عمرك في القرآن. ما تستخسرش مع القرآن وقت، ما تستخسرش انك تدي القرآن ساعتين ثلاثة أربعة، مش خسارة في كلام الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس الأوقات التانية اللي أنت ضيعتها في غير القرآن هي اللي ممكن تندم عليها بعد كده، زي ما قلنا في كلام العلماء يعني. حتى أنه يقال، كان يقال يعني، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. فأنت عشان تحصل من هذه الهدايات القرآنية وتحاول أنك يكون لك علاقة بكلام الله وتتدبر القرآن وتعايش القرآن، محتاج تعطيه من نفسك. هي الصحبة، تخيل أنت واحد مصاحب واحد ولله المثل الأعلى، وكل ما يكلمه مثلا يقول له تيجي نخرج نتقابل، يقول له لا والله أنا مش فاضي، يقول له طب مش عارف أنا عندي مشكلة محتاج حد يقف جنبي، ولا معلش والله عندي شغل، طب أنا فرحي بكرة عايزك تقف جنبي، لا والله معلش أنا مش فاضي تعبان عندي شغل الصبح ولازم أخش أنام. أنت متخيل إن في صحبة أصلا هتنشأ بهذه الطريقة؟ متخيل إن ده هيفضل صاحبه؟ لا خلاص، العلاقة دي هتنقطع مع الوقت مهما الإنسان حاول إن هو يقوي هذه العلاقة. ما خلاص، ما دام هو مش قادر، مش عايز يعطي وقت لصاحبه، خلاص مش هتنشأ صحبة في هذه الظروف العجيبة. فأول شيء في إقامة علاقة مع القرآن هي مسألة إنك تعطي وقت، تدي للقرآن وقت. وتاني حاجة إنك تديله مساحة من قلبية ونفسية وذهنية. وده مع ده قاله دكتور أحمد جزاه الله خيرا في البودكاست بتاع السنة اللي فاتت، بودكاست مش فاكر كان اسمه رمضان والقرآن أو شيء، كان مع حازم الصديق يعني، لو تسمعوه مفيد جدا الحقيقة، هيوضح يعني معاني كتير من اللي حابب. تاني حاجة في فكرة المصاحبة مع القرآن أو إقامة علاقة مع القرآن، إنك يكون تدي للقرآن مساحة من نفسك، مساحة من قلبك، مساحة من تفكيرك، مساحة من ذهنك، إنك تفضي نفسك للقرآن، إنك لما تيجي تفتح المصحف ما يكونش فيه شيء شغلك غير القرآن، خلاص تسيب الشغل وتسيب الدنيا وتسيب الهموم وتسيب المشاكل والخناقات اللي مع الناس والحياة بتفاصيلها كلها، وتدخل كلام الله سبحانه وتعالى وأنت نافض عن نفسك كل هذا الغبار، غبار التعلق بالدنيا ومشاكل الدنيا وتشعبات في هموم الدنيا، تلقي كل هذا عن كاهلك، ثم تدخل كلام الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صاف من كل هذا. ده بيعين الإنسان إن هو، وبيفتح الإنسان أبواب في تدبر القرآن. ما يبقاش الواحد قاعد ماسك المصحف أو بيقرأ في تفسير مثلا، أو بيصلي بالليل، او بيحاول انه يتدبر شيء من القرآن، وطول ما هو قاعد يمسك الموبايل ويسيب الموبايل من ايده ويشوف حد رن عليه فيفتح يسيب الحاجة اللي في ايده ويروح يشوف مين اللي رن، النوتيفيكيشن اللي جت يخش بسرعة يشوف ده ايه. مفيش، مش هتعرف كده، مش هتعرف. انت محتاج تركز، محتاج نوع من التركيز عشان تعرف تصل الى شيء في علاقتك بكلام الله. ده فكرة الفراغ النفسي والقلب. تاني شيء فراغ ذهني، انك الانسان يكون عنده تعرف تعمل فكرك، تعمل عقلك في القرآن وفي تدبر القرآن وفي تخيل حتى مشاهد القرآن. وده حتى من معاني المعايشة يعني، انك تعيش الآيات اللي بتقرأها، ان في مشاهد كتير بتمر عليك، قصص القرآن مثلا بيمر عليك قصص او آيات بتصف قصة مثلا معينة حدثت للصحابة أو حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصص الأنبياء السابقين، إنك تعرف تعيش هذا المشهد كأنك واقف وسطهم بقلبك حاضر لدرجة إنك شايف. حتى ده من معاني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قالوا أو ألقى السمع وهو شهيد، بعض المفسرين قال وهو شهيد أي يشهد بقلبه ما يسمع، إنك شاهد، قلبك شاهد اللي أنت بتسمع، ودانك الكلام بتسمعه من ودانك، وقلبك واقف شاهد شايف اللي انت بتسمعه. تخيل واحد مثلا بيقرا قصه، مثلا يقرا سوره هود، وبعدين يصل الى قصه سيدنا نوح وهو واقف يكلم قومه ويحاجوه في ربه سبحانه وتعالى، وبعدين ينتقل معاه المشهد شايف سيدنا نوح وهو الله سبحانه وتعالى يامره ببناء السفينه، وسيدنا نوح بيبني السفينه والناس تمر عليه تسخر منه، وبعدين وهو بيدخل الناس من كل زوجين اثنين السفينة، وبعدين المياه تبدأ تظهر وابنه واقف على الجبل. عايش المشهد كأنك واقف، كأنك واقف معاهم في السفينة، ترى هذا المشهد بعينك. وبعدين بعد ما ينتهي المشهد وقضي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، خلاص والمشهد يقفل على كده، خلاص شفت هلاك الظالمين، وشفت هلاك حتى ابن نوح عليه السلام. وبعدين سيدنا نوح بعد ما هذا المشهد خلص وهو يرفع يده إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شو هذا المشهد لو أنت عشته بقلبك، لو أنت كنت يعني حاولت تستحضر هذه المعاني، تدخل نفسك في هذا المشهد، هيكون فهمك لهذه الآيات وتدبرك لها زي ما أنت كنت بتقرأ كده وخلاص عمال تعدي على الآيات وتقرأها وأنت قلبك مش حاضر فيها، لست شاهدا بقلبك على هذا المشهد. سورة الأنفال مثلا وأنت بتقرأ تعرف إن هذه الآيات نزلت في الصحابة لما اختلفوا في الغنائم بعد غزوة بدر، وأنت بتقرأ يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وتشعر إنك واقف وسط الصحابة بتسمع هذه الآيات. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فريقا من الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وتشعر بهذه المشاعر التي اعتلجت في قلوب الصحابة وهم خارجين للغزوة وحاسين ان هم هيموتوا يساقون الى الموت وهم ينظرون، حاسس انت ماشي مع الصحابه بتشعر بما شعروا به. وبعدين تشوف فتوحات الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، اذ يغشيكم النعاس امنه منه، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. انت دخلت في المشهد شايف ده. واحد مثلا في سورة القلم، قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، تكون ماشي معاهم وشايفهم هم غدوا على حرض قادرين، وبعدين هم واقفين يتخانقوا بعد ما المشهد خلص، قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. تبقى واقف وسط كذلك مشاهد الآخرة، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الجنة يتكلم عن النار، أنت واقف شاهد بقلبك لهذه المشاهد. هذا الفراغ الذهني، وان الانسان يكون عنده قدره وعنده مساحه في ذهنه وفي قلبه انه يعيش هذه المشاهد، ده الحاجات اللي بتساعد على تدبر القران، ده اللي بيخليك تعيش مع القران. لكن انت داخل وانت دماغك مدوشه ب 500 الف حاجه وتفاصيل في الدنيا ومشاكل في الفلوس ومشاكل في الشغل ومشاكل في البيت ومشاكل مش عارف، انت لو لم تترك كل هذا وراء ظهرك قبل ان تدخل القران مش هتعرف تركز، مش هتعرف تطلع بحاجة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا. لكن محتاجين نعطي القرآن من أنفسنا حتى يعطينا الله سبحانه وتعالى بالقرآن. إذا أعطيته كلك أعطاك بعض، هيدي لك الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى. الإنسان مش هيرفع ايده ويدعو الله سبحانه وتعالى ان هو يرزقه علاقه قويه بالقران، وبعدين يشوف ربنا سبحانه وتعالى منك الصدق انك بتبذل من نفسك وبتبذل من وقتك وبتحاول انك تركز عشان تصل الى شيء في علاقتك بكلامه، ثم يضيعك الله سبحانه وتعالى او يضيع جهدك. لا، حاشا لله سبحانه وتعالى ان يعامل عباده كذلك. يبقى تقويه علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ثم تقوية هذه الصحبة مع القرآن، أنك تعطي له وقت وتعطي له من نفسك وتعطي له من ذهنك ومن قلبك. ومن المعاني برضو، وده ذكرها يعني بعضهم في الظلال وغيره، إن الإنسان عشان يصل إلى أقصى فهم للقرآن أو تدبر القرآن محتاج يكون له واقع مشابه للواقع الذي نزل فيه القرآن، إنك يكون في شيء أنت ليك حركة بتتحركها في دين الله سبحانه وتعالى، ليك اعمال بتعملها في الدين زي ما كان الصحابه بيعملوا، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك حياته كلها في القران، حياته كلها في الدين، فكان القران بينزل يعالج هذه الحياه. الصحابه كانوا يخرجوا لغزوه بدر فيحصل مشكله بعد الغزوه بينهم، تنزل سوره كامله تعالج هذا الاشكال. يحصل مشكله مثلا زي ما في تسلط اخوان، يعني تسلط الكافرين على اخواننا المؤمنين في بعض بلاد المسلمين، يحصل ده استضعاف مثلا في مكه، فتنزل ايات تعين المؤمنين، تعلم المؤمنين كيف يتعاملون كيف يصبرون على هذا. فيبقى الانسان ليه واقع مشابه ده لواقع نزول القران، حتى يكون فهمه للقران فهم اعمق، ويكون تذكره حتى لهذه الايات تذكر، انه في ناس بتتعامل مع القران هو ليه صحبه مع سور القران، زي ما اصلا عنوان الدرس من خلال معايشه سوره، ان في سوره معينه انت عشتها في وقت معين. احنا في الفتره اللي فاتت طبيعي، يعني زي ما كنا اتكلمنا اصلا في اول في بعض الدروس اللي اتكلمنا فيها عن احداث غزه، انه طب المفروض انه الانسان في مثل هذه الاوقات يبقى ليه علاقه مع كلام الله، ليه علاقه مع سوره من سور القران تحلله الاشكال اللي هو فيه. ففي ناس كده هو عايش مع القران، سوره جزء عامه مثلا حلله مشاكله في فتره من فترات حياته، وبعدين سوره ال عمران حلت له مشكله لما وقع في كذا، وبعدين كان عنده مشكله في الرزق، وده المعنى ده ذكره دكتور احمد في البودكاست، يعني احب انكم ترجعوا له. يعني فكره ان انت يكون ليك واقع في حركه مع القران، هذه الحركه وهذه الاعمال الدينيه المستمره، وان الانسان بيتتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحط نفسه في مواقف مشابهه للمواقف اللي نزل فيها القران في الاول، ده بيعين على فهم القران وتدبر القران. ثم بعد ذلك الانسان لا يجعل تدبر القران والقراءه في التفسير ومحاوله هذه المعاهده، لا تجعل هذا مجرد فعل ذهني محض فقط، انك بتعمل حاجات بتعملها بدماغك وفقط، ولا تترجم هذا الى افعال وتروك ومشاعر معينه، انك تعيش هذه الايات في حياتك. كما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران. كان خلقه القران دي معناها ان كل ايه من ايات القران لها ترجمه عمليه في واقع حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان اصحابه من بعده. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث المشهور، يعني مدرسة القرآن في رمضان، كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان آخر الحديث يعني كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني حين يدارسه جبريل عليه السلام القرآن كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ده معناه ان العلاقه بكلام الله سبحانه وتعالى ومدارسه ايات القران بتترجم الى افعال. لما الانسان بيدارس القران ويزداد معاني القران تدخل الى قلبه ويزداد ايمانا بها ويزداد فهما لايات القران، في اعمال بتحصل في حياته، في ترجمه لهذه المشاعر وهذه المعاني الايمانيه الى اعمال في حياته. ده واحد مش هيبقى بيقرا مثلا سوره البقره ويخرج منها وهو مسألة الإنفاق مثلا ما بقتش حاجة واقعة في حياتي. يعني أنت مجرد أنك قرأت آيات الإنفاق في سورة البقرة، المفروض أن الواحد يبقى بيبحث عن أي حد وأي شيء، أي فلوس تجيبه يطلعها ينفق منها لله، وأي حد معدي في الشارع يعطيه من هذه النفقة، بتترجم هذا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، راح يقول العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به. انك ممكن الواحد انا نفسي اتدبر القران واقرا في تفسير القران، وبعدين يفتح ويقرا ويتعلم ويفهم الايات، وبعدين تلاقي ما فيش ترجمه لهذا العلم في حياته الى اعمال. فده في القران لم ينزله الله سبحانه وتعالى لنحرك به اذهاننا وفقط، لا، القران نزل ليعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أنت محتاج تتبع القرآن، الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الإنسان اللي بيتلو القرآن، التلاوة هنا مش التلاوة باللسان على أكثر قول أهل التفسير، يعني التلاوة هنا مقصود بها الاتباع، يتبعونه حق اتباعه، انك بتتتبع الايات، بتشوف الايه دي نزلت، سمعت الايه تتتبعها تفضل وراها لحد ما تكون واقع في حياتك. يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. ده الانسان اللي بيؤمن بالقران حقيقه هو الذي يتتبع القران ويعمل بايات القران التي يتعلم. وكل اللي احنا بنقوله ده يحتاج الى مجاهده وصبر ومصابره في يعني إنشاء هذه العلاقة مع القرآن. الموضوع مش سهل، الموضوع ما هواش زي ما كنا بنقول، يعني ما تتصورش إن أنت إشكالك في القرآن هو في علاقة بالقرآن ان انت المنهج في اشكال، ان انت لما سألت حد قال لك مثلا معلومة غلط او قال لك خطوة غلط، فانت لما خدتها او عملت اللي هو قال لك عليه ما ظبطتش معاك، او خطوة عملية خطوة من وسط الخطوات لما عملتها لقيت نفسك ايه الجهد اللي انت عملته كله راح. لا، مش ده الاشكال في علاقة الانسان بالقرآن. الاشكال ان احنا بنكسل نجاهد نفسنا، بنكسل نصبر على هذه المعاني، مع ان انت تصبر نفسك وتجاهد نفسك ان هي تفضل قاعده ماسكه المصحف وقاعد تنازع في نفسك حتى تفرغ قلبك من كل شيء الا من القران. ده ما فيش فيه روشته هتقول لك ده، ما فيش حاجه يعني، ما فيش خطوات عمليه هتيجي تقول لك ازاي تعمل ده. انك هتعمل ده بايه؟ بانك تجاهد نفسك فقط، تنازع نفسك، ما تسيبش نفسك تنتصر عليك في ده، ما تسيبش شيطانك يوسوس لك انك تسيب المصحف وتقوم عشان تعمل اي حاجه وراك. لا، لازم تفضل مصابر قدام ده. زي ما يقول الشيخ ابراهيم سكران فرج الله كربه، كان يجي له اسئله كتير على الاسك، ايام ما كان فاتح بقى الاسك وبيجي له اسئله عليه، يجي له اسئله كتير، انا مش عارف اعمل كذا في انا مش عارف اعمل ايه في العلم المعين، انا مش عارف اعمل ايه في العباده، انا عندي ذنب مش قادر ابطله، انا عندي، فيجي له اسئله كتير في هذا المعنى. فكان اجابته عليها كان اجابه بديعه الحقيقه، كان يقول، ياخدها كده كوبي بيست ويحطها، عمال اي حد يساله سؤال من هذا القبيل يقوم حاطط له الاجابه دي. كان يقول: كل المطالب الشرعيه في العلم والعمل، اي مطلب، اي حاجه انت نفسك تعملها في مطلب شرعي عايز تعمله، عايز تتعلم علم، عايز تعمل عمل معين، كل المطالب الشرعيه في العلم والعمل ليس لها دروب سريه ولا خرائط غمض. يعني ما فيش تيجي مثلا تروح لواحد ربنا مثلا فتح له في القران وتقول له انا عايزك تديني الخلطه السريه او الخريطه اللي انت مشيت بيها، لان دي اللي هتوصلني لنفس اللي انت وصلت ليه. ما فيش ده، مش موجود. كل المطالب الشرعيه في العلم والعمل ليس لها دروب سريه ولا خرائط غامضه، ولكن مفتاحها الاساس هو المجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهده انك تتعب مع كلام ربنا، انك تجاهد نفسك، تدي القران وقت، تدي القران من ذهنك ومن قلبك، تقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، تكثر من الدعاء، محتاج مجاهده عشان تصل الى هذا. واللي احنا قلناه ده كله، يعني اللي مر معانا كل اللي قلته ده، هو ده الجانب الاصعب اصلا في معايشه القران. الجانب السهل ان انت تمسك كتاب التفسير تقرا منه، او ان انت تتلو ايات الله، او ان انت تسمع مثلا سوره بتحبها. دي الخطوات العمليه، الامور اللي يعني بعد ما تخلص الحاجات اللي فاتت دي، بعد ما تخلص هذه المعاني، هذه الخطوات العمليه بقى تؤتي ثمارها اللي انت تبحث عنه. وده اللي ممكن نمر عليه سريعا، سألت خطوات عملية لأي مشروع قرآن، أي حد يعني أنت عايز تعايش سورة، عايز تقرأ في تفسير، عايز تفعل أي شيء، عايز تنشئ هذه العلاقة مع القرآن، محتاج بعض اللي كان يذكره بقى من كتب في التدبر يعني. وأنصح يعني اللي حابب يقرأ في حاجة في الباب ده، يقرأ كتاب الشيخ سلمان السنيدي، كتاب تدبر القرآن للشيخ سلمان بن عمر السنيدي، كتاب جميل الحقيقة، وجمع أفكار حلوة واقتباسات حتى جميلة فيه مسألة التدبر يعني. فالخطوات العملية انك تحفظ السورة، يعني انت لو يعني افترضنا ان انت قررت انك في رمضان هتعيش مع سورة مثلا معينة، من الحاجات اللي هتعينك على معايشة هذه السورة انك تحفظ السورة، السورة تكون في قلبك، تقرأها غيبا في اي وقت، تقف تصلي بها بالليل من حفظك، ما تبقاش محتاج تفتح المصحف. ده من الحاجات اللي تعين، وده من الامور اللي ممكن الانسان يبدأ فيها من دلوقتي، انك قررت مثلا تعيش مع سورة وليكن العنكبوت، ده يعني ممكن بقى حاجة من الكواليس كده، إنه القرآن إن شاء الله هيكون في برنامج لمعايشة سورة العنكبوت في رمضان. فتخيل مثلا إنك عايز تخش البرنامج ده وتمشي تحضر الدروس بتاعتها وتقرأ في تفسيرها، فمن دلوقتي تبدأ تحفظ في السورة، تبدأ حتى تحفظ جزء قليل من السورة لو ما استطعتش إنك تحفظها كلها، تكثر من تلاوة السورة وترتيل السورة. وكان ده من المعاني اللي ذكرها الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله في مجالس القرآن وغيره، مسألة إن التلاوة كأنها طرق باب الرحمن، طرق باب التدبر القرآن والمعايشة القرآن وفهم القرآن، إنك تبدأ الطرق إنك بتخبط على الباب كده للقرآن بإنك تتلوه، إنك هذه التلاوة ده الشيء، السماع، إنك تسمع هذه السورة، تسمع الآيات اللي انت عايز تعايشها واللي انت عايز تتدبرها من حد بتسمع بتحب صوته، انك تقوم بها في الليل، انك تقرا في تفسيرها، انك تتدارس هذه السوره، سواء تتدارسها لوحدك، انك يبقى فيه كانك بتذاكر كده السوره، تقعد تقضي ليله، تقضي ليلتين، 3 ليالي، اسبوع، شهر، عمال تذاكر في السوره وتدرس فيها وتعدي عليها. ومعاني الدرس واحد ايه عارف، عمال يضغط على الحاجه، يضغط على الحاجه ويمشي عليها مره ورا الثانيه وثالثه لحد ما الحاجه دي اتدرست خلاص، بقت كانها اتسفلتت كده. فده من معاني الدرس، انك بتيجي على الحاجه مره ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. وهذا الدرس اما انه يكون درس فردي انت مع نفسك بتعمله، او مع اصحابك، انك بتعمل زي مجلس للمدارسه، زي ما في مقدمه مجالس القران للشيخ فريد الانصاري اتكلم على فكره مدرسه القران مع مجموعه من الناس، وقص الله يعني، وحط ليها تصور معين مفيد الحقيقه. وفكره الدرس سواء فردي او مع الاصحاب، يعني ده حتى ممكن يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ان الاثنين مع بعض، انك بتتدارس السوره مع اخ لك او مع صحبه لك، ده بيفتح لك معاني مختلفه عن المعاني اللي بتفتح عليك لوحدك. يبقى ده باب من المدرسه، والباب الاخر انك تدرس هذه الايات مع بعض اخوانك. من الخطوات العمليه برضو ان الواحد يسقط القران، يحاول ينزل ايات القران على واقعه، على مشاكلك انت الشخصيه وواقعك انت. انت عندك مشكله في الرزق، عندك مشكله في ذنب من الذنوب مش عارف تبطله، عندك مشكله في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، انت بتحاول تدعو الى الله وبتقابلك مشاكل مش عارف تحلها ازاي. انك تدخل القران بتبحث عن حلول مشاكلك، بتدور عن مشكله الرزق دي هحلها ازاي، القران حل المشكله دي ازاي، القران حل مشكله الدعوه الى الله ازاي، القران حل مشكله تسلط الكافرين على المؤمنين ازاي. تبدا تبحث بهذا، تسقط القران على الواقع، على واقعك انت الشخصي. والكتب بقى يعني اللي هيفتح مثلا كتاب تدبر القران للشيخ السنيدي او غيره، هيجد اكثر من هذه الخطوات العمليه ان هو يدخل فيها في معايشه القران. واخر حاجه في فكره يعني في رمضان، انه ازاي نتدبر القران من خلال معايشه الصوره، او ان يعني ممكن في رمضان في فكره اسمها المشاريع القرانيه الرمضانيه، ان انت يبقى ليك مشروع قراني في رمضان، تختار مشروع انا السنه دي علاقتي بالقران في رمضان هتكون بشكل معين، سواء ان انا هختار سوره زي سوره العنكبوت زي ما قلنا في انه القران مثلا، انك هتختار سوره وتعيش معاها في رمضان، هتفضل تصلي بيها كل يوم من قيام ليل لما تبقى لوحدك، بتصلي في التراويح او في التهجد، وفي ساعه بالليل انت بتصلي فيها بهذه السوره لوحدك، تحاول تقرا تفسير هذه السوره، تسمع درس لحد بيتكلم في هذه السوره، تقرا كتاب بيتكلم عن هذه السوره، تفضل عايش مع هذه السوره وتحاول انك تتدبرها. تقعد بعد ما تخلص وردك مثلا، ورد قراءه بتقراه في اليوم، تقعد نص ساعه ساعه تمسك الايات، تبقى مقسم مثلا السوره على مدار الشهر، وتمسك الايه تقعد تتامل فيها، تشوف انا هسقط الايه دي على واقع ازاي، هستفيد منها ازاي. زي ما يقولوا التدبر هو انك تبحث في دبر الشيء او ما وراء الشيء، تجيب اللي ورا الايه، تشوف الايه دي لما تيجي تنزلها على حياتك هتستفيد منها ازاي، الايه دي هعمل بيها ازاي. فده من الافكار او من المشاريع اللي ممكن تكون في رمضان. ومن المشاريع الاخرى ان واحد يختار تفسير كامل ويقراه، زي حتى انا شفت في القناه شيخ امجد سمير بيقرا التفسير الميسر، فده مشروع جميل ان الانسان يتبناه في رمضان، انك حتى تبدا من دلوقتي تختار التفسير اللي هتقراه طول شهر رمضان، انك هتعدي على القران ككل. ده مش هيبقى بنفس جوده انك تركز على سوره واحده، ولكن انت بتمر على معاني القران جمله. تمسك كتاب زي التفسير الميسر او المختصر في التفسير، لو عايز تطلع سلمة أعلى كتاب مثلا تفسير السعدي، عايز تطلع أعلى من كاتب، تبحث على حسب مستواك في القراءة هتقدر تقرأ لحد فين. وغيرها من المشاريع، حتى الشيخ عمرو الشرقاوي جزاه الله خيرا ليه محاضرة بهذا العنوان: مشاريع قرآنية رمضان. يعني أحثكم برضو على سماعها، لعل إن هي تفتح لحد فكرة، أنا حابب إن أنا مشروعي القرآني في رمضان الجاي ده يكون هي الفكرة دي، إن أنا أبدأ أجهز نفسي وأحضر نفسي إن أنا أعيش هذا المشروع في رمضان، بحيث إن الواحد يخرج من رمضان وهو أنشأ علاقة قوية مع القرآن بأي شكل من الأشكال، سواء انك حفظت القران في رمضان وسمعته كله، ختمت القران مثلا ختمه من غيبا في رمضان، انك عشت مع سوره طلعت من رمضان ده مصاحب سوره جديده. عارف لو احنا يعني خلاص هنقرر نرجع بقى لفكره الانجاز والتسقيط، انك علمت على سوره العنكبوت. انا رمضان ده صاحبت سوره العنكبوت، او انا رمضان ده خلصت تفسير السعدي مثلا، قراته كله. فدي من الامور المهمه اللي هتعين الانسان ان هو ما يضيعش وقته وما يضيعش رمضان في غير ما يفيده يعني. ففي الختام يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان، وان يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يعيننا على قيام رمضان وصيامه ايمانا واحتسابا، وان يبلغنا ليله القدر ويعيننا على قيامها ايمانا واحتسابا. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان، وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى، وأن ينصرهم على القوم الكافرين، وأن يهلك عدوه وعدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. لو في أي سؤال بخصوص الكلام أو المشاريع القرآنية، أو حد عنده بعض الأفكار يعني، إن شاء الله نستفيد من بعضهم. خطوات الوصول للخشوع في الصلاة ممكن يعني عن درس بيتكلم في الخشوع في الصلاة ونسمعه. في كتيب صغير يعني أنا بحب دايما أرجع لنصوص الوحي، يعني نشوف السنة اتكلمت في هذه الباب إزاي، والقرآن اتكلم في هذا الباب إزاي. في كتيب صغير للشيخ عبد الهادي حسن وهبي اسمه الخشوع في الصلاة، يعني هو بيتكلم في المعنى ده، بيحشد فيه النصوص اللي اتكلمت في هذا الباب. فنقرأ هذه النصوص ونحاول ان احنا نعيش معاها، يعني ان شاء الله تكون سبب يعني للوصول الى هذا الخشوع. لو في اي يعني ان شاء الله خلاص نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.